تغيل ضفني غذين تهنغ يلا خرط استعفاغ تغلط ذي الحسن تغيل ضفني غذين تهنى نك مازال الواغ ضطني يدي بوين سي طور الطور زقيق عروس هل مجد السلاغ صمغي ما كمدع سيطور غطور سجيح السق هم نجد السق صديقي ماك ميدع يا حيو زار نتساريو أذي غامض قد قوليم خسك يسفض لطريو أدم ليلو ذو الروحيو خسك يمحل لطريو أدم ليلو ذو الروحيو ورير كردي غزانيو يتراجو كما دي السواسين ساقوني الموحل اذا مدن شذثي مسح صال هتسحف سال في رجيل